هذا يسأل يقول: هل يجوز إطلاق كلمة السكن على الله تعالى مثل قولنا في دعاء أن أقول يا من تسكن في السماء؟ هل يجوز هذا التعبير؟ بارك الله فيكم وفيكم. الأصل في النداء والدعاء أنه يدعى سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، فلا يدعى ولا ينادى إلا بما ثبت من الأسماء والصفات، لأن الدعاء توسل إليه سبحانه وتعالى، والحمد لله فيه من أسمائه وصفاته التي توسل بها العبد ما يغنيه عما لم يثبت، عما لم يثبت فيتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ويختار في كل موطن من أدعية ما يناسب ذاك الدعاء، فيقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، وما أشبه ذلك من الأدعية التي يتوسل بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ويحسن للعبد أن يجعل بين يدي دعائه الثناء عليه سبحانه وتعالى، يثني عليه سبحانه وتعالى. ومن أحصح وأثبت ما ورد حديث بريدة الذي رواه الأربعة بإسناد صحيح ومعناه أنس عند أبي داود، وجاء أيضا عند أحمد عن صحابي ثالث، وفي معنى هذه الأخبار وفي حديث بريدة أنه أن رجلا دعا فقال: اللهم إني أسألك، والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.